أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه وبعد. الشيخ الزمخشري في الكشاف عرض لما عرض له الشيخ الجمل من أقوال صاحب السمين، إلا أن الزمخشري الحقيقة أبدع أكثر من الجميع. وفي عبارة أحب أن أشرحها لكم من قوله، لأن يمكن أن تقع لكم وأنتم تقرؤون في الكشاف أو كذا. صحيح المقرر حشية الجمل على الجلالين هنا، لكن ممكن واحد يقرأ في الكشاف فتبقى عليه هذه العبارة فيحتار فيها. أولا، الشيخ الزمخشري وهو يعرض للواو الجامعة بين غافر وقابل، غافر الذنب وقابل التوب، قال كلمة طيبة جدا، مش دي اللي اقصدها فيما يحتار فيه الحائرون. قال ايه؟ قال ان غافر الذنب لا تعني اكثر من ان الله تعالى يغفر ذنب المذنب، انما الجمع بينها وبين قابل التوب تعني ان الله تعالى بالنسبة للتائب يصنع امرين. الامر الاول ان يقبل توبته فيحتسبها له طاعة، والامر الثاني انه يمحو بها ذنبه محوا، لا مجرد ستر على ما تفيده المغفرة، لان الغفر اصل الستر. فممكن ان الذنب يبقى في الصحيفة ولا احاسبه به، استره عن غيري ولا اؤاخذه به. انما عايز يقول لنا انه بالنسبة للتائب يقع امرين. الامر الاول محو الذنب بالكلية فلا يكون في صحيفته اصلا، والامر الثاني ايه؟ يوضع مكانه طاعة بالتوبة. يعني يبقى غافر الذنب وقابل التوب جمع بينهما ليفيد ان التوبة محاءة للذنب، وفي الوقت نفسه ايه؟ محسوبة طاعة. خلاص كده يا ابني؟ طيب، جينا بقى عند شديد العقاب اللي فيها المشكلة. ليه؟ لأن غافر الذنب وقابل التوب قلنا ما فيهاش مشكلة ما دمنا حولنا اسم الفاعل من شبهه بالفعل المضارع، لأن اسم الفاعل بيعمل عمل الفعل. امتى يا اولاد؟ اسم الفاعل ده عندما يشبه، هو اولا اي اسم فاعل بيشبه الفعل المضارع في حركاته وسكناته، مش الفعل الماضي ولا الفعل الامر، انما بيشبه ايه؟ الفعل المضارع. يعني انت لما تيجي تقول مثلا ضارب، اول حاجة حركة وهي الضاد، ثاني حاجة الالف سكون، ثاني حاجة الراء محركة، بتقول يضرب، ادي المضارع اوله حركة وثانيه سكون وثانيه مكسور، مش كده؟ يبقى اسم الفاعل بيشبه الفعل المضارع في حركاته وسكناته. طيب علشان يعمل بقى ده الكلام ده من حيث اللفظ، علشان يعمل كمان يجب ان يكون له شبه معنوي. الشبه اللفظي متحقق بكل حال، يشبه الفعل المضارع في حركاته وسكناته. حتى يعمل يجب ان يكون هناك معنى جامع بين وبين الفعل المضارع اللي بيعمل به. الفعل المضارع طبعا بيبقى للحال او الاستقبال، يبقى اسم الفاعل علشان يعمل يبقى ايه؟ يجب ان يكون للحال او الاستقبال. فقلنا الامر هين، لا نخليه للحال ولا للاستقبال، انما نخليه ايه؟ مفيد الدوام والاستمرار. خلاص الدوام والاستمرار يبقى ما اصبحش شبه بينه وبين الفعل المضارع، لانه ايه؟ اما للحال او الاستقبال. فاحنا قلنا لو تحول الفعل اسم الفاعل الى الماضي فقط زي فاطم السماوات والارض، او اصبح مفيدا للثبوت والدوام كما هنا، يبقى الاضافة بتاعته اضافة ايه؟ حقيقية. بالنسبة لاسم الفاعل مفيش مشكلة، جات المشكلة فين الحقيقية؟ في شديد العقاب. مش قلنا الكلام ده كله يا ابني؟ شديد العقاب، شديد العقاب ده صفة مشبهة. الصفة المشبهة لا تكون اضافتها حقيقية ابدا عند مين؟ عند البصريين، ولذلك تبقى على كونها نكرة. طيب انما تنفع عند مين؟ عند الكوفيين. البصريين بقى هنا عملوا ايه في شديد العقاب دي؟ قالوا اما ان نعربها بدل، واما ان نعرب الكل ابدال. ليه؟ قال لان كونها لوحدها تبقى بدل وتقع بين الصفات، هذا شيء لا يتناسب مع النظم الكريم. ازاي؟ يعني العزيز صفة لله، العليم صفة لله، غافر صفة لله، قابل التوب صفة لله، شديد العقاب بدل من الله، ذي الطول صفة لله. يبقى كأن بدل واحد وقع بين ايه؟ صفات، وهذا غير مناسب. ما نعمل ايه؟ ان نخليهم كلهم ابدال من عند غافر الذنب وقابل التوب. نقول كده العزيز العليم صفتين، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب كلها ايه؟ ابدال، ذي الطول صفة. الله، طب ما هو برضه هتقع ابدال بين الصفات. الشيخ بقى الزمخشري هنا اتى بنظير ثم اتى بالعبارة اللي هنقول عليها دي. طيب النظير ايه؟ قال دلوقتي انت لما تأتي بقصيدة على وزن مستفعل كلها تحكم انها من بحر ايه؟ الرجز. الرجز التفعيلات بتاعته كلها بتبقى على ايه؟ مستفعل. طيب عاد إذا جت تفعيل واحدة منها على وزن متفاعل تحكم إن بقية القصيدة اللي التفعيلات بتاعتها كانت ماشية على مستفعل كل القصيدة تقول بقى كل دي تبقى من البحر الكامل اللي التفعيلة بتاعته ايه؟ متفاعل. متفاعل ليه؟ قال لأن البحر الكامل اللي التفعيلة بتاعته متفاعل ممكن يسكن ثاني السبب الخفيف اللي هو موتى ويبقى متفاعل. لكن مستفعل مش ممكن ابدا تحرك السين وتقول موسى تفعل ابدا. فلو جه بيت واحد في تفعيلة واحدة حتى متفاعل احكم ان القصيدة كلها على البحر هو الكامل. كذلك لما جالنا شديد العقاب هنا ومنفعش ان احنا نخليه اضافته حقيقية وما ينفعش يبقى بدل لوحده نقول ده دل على ان الكل ابدال كما يدل التفعيل الواحدة متفاعل اذا وقعت بين ما ظنناه كله مستفعل تدل على انه من البحر الكامل. وبعدين قال لنا بقى وجه اخر ده اللي هتيجي فيه العبارة. قال لنا ويصح ان يكون الاصل الشديد العقاب. الشديد العقاب يعني يكون فيه ال قبل شديد بالشكل ده هيبقى معرفة على طول. فحذفت ال وعوض عنها بالمضاف الشديد العقاب. حذفت ال هنا لأمن اللبس. وبعدين قام قايل لنا ايه؟ وللمزاوجة اللفظية. المزاوجة اللفظية يعني احنا ملاحظين ان غابر ما فيهاش ال وقابل ما فيهاش ال وذي الطول ما فيهاش ال. فعلشان يزاوج بين الالفاظ دي حذف ال من ايه؟ من شديد العقاب. ما قالش الشديد العقاب. وبعدين قام قايل لنا ايه بقى؟ والعرب قد يزاوجون في الألفاظ ويرتكبون من أجل هذه المزاوجة أشياء كثيرة حتى إنهم قالوا فلان هذه العبارة لا يعرف سحادليه من عناديليه ثنوا ما هو وتر لملائمة ما هو شفع مزاوجة في اللفظ. ايه بقى دي يا اولاد؟ دلوقتي العرب لما قالوا فلان لا يعرف سحادليه من عناديليه ايه العبارة دي؟ عرضت لنا واحنا طلبة زمان وسألنا عنها سيدنا الشيخ احمدين قبل بقى ما نبقى يعني ما نطلع بنفسنا. المهم اصل السحادل يا اولاد السحادل هو ذكر الانسان الذكر عضو الانسان ده شفع ولا وتر؟ ده وتر يا اخي اعوذ بالله في في حد له ذكر مين؟ انما العناد القصية، وكل واحد لقصيته. فما قالوش لا يعرف سحادله من عنادليه، قالوا لا يعرف سحادليه من عنادليه. يبقى ثنوا ما هو وتر ليطابق ما هو شفع. مزاوجة في اللفظ. الحقيقة أنا كنت ناوي النهاردة أعتذر علشان الأنفلونزا اللي جاتنا يوم الثلاث دي. الخلاصة يا أولاد، ذكرنا الشيخ الزمخشري زود لنا وجه، وهو أن يكون الأصل إيه؟ الشديد العقاب. يبقى معرفة لوحده مش محتاج تعريف بالإضافة علشان يقع فيه الخلاف، هل يعرب بالإضافة كما يقول الكوفيون ولا لا؟ فحذفت الألف واللام مزاوجة في اللفظ، والعرب يرتكبون للازدواج أشياء عديدة كما قالوا. ومثل لنا الشيخ الزمخشري بالإيه؟ بالكلمة. اقرأنا بقى من أول ما يجادل في آيات الله اللي احنا واقفين عندها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ما يجادل في آيات الله. يرى في الهامش الأول. ما يجادل في آيات الله القرآن إلا الذين كفروا من أهل مكة فلا يغرك تقلبهم في البلاد مثل عاش. سالمين فإن عاقبتهم النار. عاقبتهم فإن ماشي. الجبل قبلهم قوم نوح والأحزاب كعاد وثمود وغيرهما من بعدهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه يقتلوه. وجادلوا بالباطل ليدخلوا بدينه به الحق فأخذتهم بالعقاب. فكيف كان العقاب لهم؟ أي هو رافع موقعه. فكذلك حقت كلمة ربك أي لأن أهل جهنم على الذين كفروا أنهم أصحاب النار بدل من كلمة الذين يحملون العرش. بس وقف هنا، ما نخلص دي الأول. قول لنا بقى الحواشي. قوله ما يجادل في آيات الله أي بالوعد فيها واستعمال المقدمات الباطلة في إيقاظ الحق. قوله تعالى وجادلوا بالباطل ليدخلوا به الحق. هذا هو الوعد. وأما الجدال فيها بحل مشكلاتها وكشف معضلاتها فمن بعض الطاعات انتهى المسعود. طبعا مفهوم الكلام ده يا أولاد، يعني مش كل جدال مذموم، انما الكلام هنا على الجدال هو زي ما قال وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا، يبقى ده الجدال هو الباطل، والا الجدال لاحقاق حقها وابطال باطلها ودفع الشبهات عنها من اعظم الطاعات. وربنا اذن في الجدال بالتي هي احسن. نعم يا ده جدال بالباطل. ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان، جدال بالباطل، بغير علم، جدال بالباطل. ده جدلا، ده ملوش دعوه بالباطل بس، ده كثير الجدال وخلاص. نعم. أما الأول فهو حرفة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، قال تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وجادلهم بالتي هي أحسن. وحكي عن قول نوح قولهم: يا نوح قد جادلتنا. وأما الثاني فهو مذموم، فهو المراد في هذه الآية فجدالهم في آيات الله هو قولهم مرة هذا الجهل، ومرة هو شعر، ومرة هو قول سهلة، ومرة مصادر وليد، ومرة إنما يعذبه بشر وأشباه هذا. قولوا فلا يضرك تقلبهم، هذا تسلية لهم صلى الله عليه وسلم ووعيد لهم، وانفردوا بترتيب النهي أو وجوب الانتهاء على ما قد نهى من التسجيل عليه بالكفر الذي لا شيء أنقذ منه عند الله ولا أجزى من خسران الدنيا والآخرة. انتهى التصوير. ماشي. يعني بيقول لي ما يجادل في ايات الله فلا يغرنك، يبقى الفاء لترتيب هذا على ايه؟ ما قبله. نعم. ايه؟ مش في نهي. دلوقتي هو مش نهاهم، نهاه ان يغره تقلبهم في البلاد، ادي ترتيب النهي، او الانتهاء يعني اثر النهي. ايه اثر النهي؟ هو الانتهاء، لما ينهاه هينتهي ولا ما ينتهيش؟ ادي الكلام. الفاء لترتيب النهي أو لترتيب وجوب الانتهاء. نعم يا سيدي. وهذا جواب بشكل مقدر، أي إذا تقرر عبادة أن المجادلين شيء. يعني إيه الفاء؟ فاء الفصيحة. فاء إيه؟ الفصيحة. أفصحت عن شرط مقدر، تفسير الكلام إيه؟ أي إذا تقرر عبادة أن المجادلين في آيات الله كفار أو لا كفار. نعم. ماذا أي فلا يغرنك إبهامهم وتقلبهم في بلاد الشام واليمن بإشارات مبدعة، فإنهم مأخوذون عن قليل بكفرهم أكثر من قدرهم، كما قال عندما قدرهم إلى آخره. انتهى بيضاوي. انتهى إيه؟ ماشي. قولهم كذبت قبلهم، أي قصى أهل مكة. وقبلهم من بعدهم، أي بعد قوم نوح. شيء طبيعي. يقول كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. من بعد مين بقى؟ مش معقول يبقى من بعد أهل مكة برضه. نعم. انتهى شيخنا. نعم. ما احنا قلنا عطية الأجهود. قلنا لما يقول شيخنا يبقى الشيخ عطية الأجهود. نعم. قولهم يأخذون، أي يتمكنوا من إصابته بما أرادوا من تعذيبه وقتله من الأخذ معنى الأخذ. انتهى البيضاوي. يعني الأصل في ليأخذوا يا ولاد إيه؟ أي يتمكنوا من إصابته من تعذيبه. الأخيذ الأسير، فليأخذوه ليأسروه فيتمكنوا منه، يصيبونه أو يقتلونه كما يشاءون. المفروض كده ليأخذوه يعني ليأسروه، والأخيذ هو الأسير. فبيقول إيه؟ وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. طب وبعدين؟ يعني أنه ليس المراد بشخص ظاهر، بل هو كفاية عن التدخل لإيقاع ما يريدونه به. نعم. فأن من أخذ شيئا تمكن من الفعل فيه، والتمكن من الرد لا يستلزمه المتمكن من الشيء قد لا يفعله. اه. يعني مش لازم يأخذوه يقتلوه. ما هو الشيخ بتاعنا الشيخ الجلال قال لي يأخذوه ايه في الهامش؟ اه على طول كده قال يقتلوه. فهو بيقول مش لازم يأخذوه تفيد يقتلوه، انما يأسروه ليتمكنوا من اصابته او قتله كما يحلو له. انما لما تقول يقتلوه الاخذ لا يستلزم القتل، لا يستلزم، فقد يتمكنون ولا يفعلون. اه فبيقول يعني ان التفسير بتاع يقتلوه ده ليس الاخذ قرين القتل ضربة لازم أبدا، إنما يأخذوه يعني يأسروه ويتمكنوا من إصابته بما يحلو له، فقد يقتلون وقد لا يقتلون، إنما المهم يتمكنون منه. نعم. قوله وكذلك حقت كلمة وجده أي وعيده، أي كما وجد وثبت حكمه وقضاؤه بالتعذيب على كما ينزل اعتبار اسم الرب الى ضميره صلى الله عليه وسلم، فان ذلك للاشعار بان وجود كلمه العذاب عليهم من احكام تربيته التي من جملتها نصرته على اعدائه وتعذيبهم. انتهى ابو السعود. اه طبعا العباره دي ما تكونش الا بتاع ابو السعود. قولها تاني. وكذلك حقت كلمه ربه اي وعيده، أي كما وجد وثبت حكمه وقضاؤه بالتعذيب على أولئك الأمم المكذبة المتحزبة على رسلهم بالظاهر لإتحاد الحق، وجب أيضا على الذين كفروا بك وتحزبوا عليك وهموا بما ذلك. ماشي يا أولاد. يعني لما يقول كذلك دي في اي موطن، يعني مش بس هنا، كاف التشبيه دي، الكاف بتبقى تشبيه، شبهت ايه بايه بقى؟ شبهت ما يأتي بما مضى. يعني كذلك كما وقع للأمم السابقة يقع لهذه الأمة مثلا. لما تقول كذلك، وكذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، قل ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين مثلا، يبقى كما نجينا رسلنا السابقين والذين آمنوا بهم حقا علينا ننجي المؤمنين. أنا مش هقدر أواخذ الظاهر معاكم إنه يا ولاد. كل ما أتكلم تجيني بإيه؟ يعني ما بعد اسم الإشارة يا ولاد يبقى مشبه ولا مشبه به؟ يبقى مشبه. اسم الإشارة ده هو المشبه به. الكاف حرف تشبيه، اللي بيقع بعدها بيبقى ايه؟ مشبه به. يعني تقول مثلا محمد كالبدر ولا كالبحر. فين المشبه والمشبه به؟ اللي بعد الكاف يبقى على طول ايه؟ مشبه به. فما تقول كذلك يبقى اسم الاشاره ده ايه؟ مشبه به. واللي هيقع بعد كده هيبقى المشبه. فلما يقول كذلك حقت كلمه ربك، اي كما وجب وكذا وكذا زي ما قال الشيخ اهو، حقت كلمة ربك كما وقع الوعيد الذي أخبرنا به على قوم نوح والأحزاب من بعدهم، حقت كلمة ربك على الذين كفروا. قول تاني يا ابني كده العبارة. قوله وكذلك حقت كلمة ربك أي وعيده، أي كما وجب وثبت كما وجب الحكم والقضاء عليهم بتعذيبهم، حق الوعيد على أمتك بالقضاء بتعذيبها إنهم لم يؤمنوا بك. نعم لا مل أصل المشبه كون كلمة ربك أي وعده حق، مش بس كلمة، حقت كلمة ربك على الذين كفروا. كل مضمون الجملة دي احنا هنقف هنا يا ولاد، مش هنقدر نواصل معاكم، وبعدين بكرة في لجنة علمية مش هنيجي. لا يا ابني في لجنة علمية عندنا بكرة عند مشيخ الكوثر. الأسبوع القادم لسه مانيش عارف حاجة. زي يعني. يوم ايه الاسبوع ده؟ الاسبوع القادم ده يوم السبت هيبقى اثنين، مفيش امتحانات. امتحانات يوم 9، امتحانات يوم 9 يا ابني. انا والله كنت ناوي النهارده اقعد معاكم شويه كتير، لكن بقى للاسف مانيش صوتي كل ما اتكلم يحصل يعني. احنا كنا عايزين النهارده كنا رسمين ان احنا نوصل لان الذين كفروا ينادون لمقت الله، لكن ما يعني يوم السبت المقبل ده إن لم يكن عطلة للعيد الميلادي رأس السنة ما فيش حاجة اسمها امتحانات فيه ولا بتاع. الامتحانات دي هتبدأ يوم السبت اللي بعد القادم، فإن شاء الله يوم السبت إن لم يكن إن كان أجازة عدنا مش هنيجي. يوم الحد اجتماع قسم، لكن نعوضه بيوم الاثنين، نعوضه بيوم الاثنين، ده الكلام ده الاسبوع الجاي. وقد نعطيكم الاثنين والثلاث عوضا عن النهارده او عن بكره، اما نشوف يعني. خلينا نقول الكلام ده يوم الحد الجاي، يوم اجتماع القسم.